أي إنسان يستطيع أن ينتقم ولو بكلمة، يستطيع الإنسان أن ينتقم ولو بكلمة. يعني أنا لو جاء رجل يؤذيني الآن أستطيع أن أنتقم، شتمني أشتمه ما عندي مشكلة، ضربني أضرب، نستطيع. لكن عظمة النفس أن تكبح الغضب، ليس الشديد بالسرعة، قال عليه الصلاة والسلام، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه هي الشدة، هذا هو جبروت الإنسان، أن يقاوم نفسه، أن يقاوم غضبه. الناس تظن بعض التسامح إنه خلاص أنا ما أخذ العقوبة بس براويك بالليل. كيف يعني؟ فلان ظلمني، الله يسامحك، ثم في نصف الليل أتوضأ، أتجه للقبلة، اللهم يا رب شله شللا رباعي، اللهم يا رب أوقف قلبه. يا بنت الناس أنت سامحتي، يا ابن الناس سامحته، لا أنا سامحت ما أخذت عقوبة بس الله ينتقم منه. لا، الله عز وجل لا يريد فقط تسامح صوري، اسمعها، لا يريد تسامح صوري، يريد تسامح فيه عفو. ما معنى العفو؟ أن لا تعاقب. قال تعالى وليعفو، ما أعاقب، وليصفحوا، نقي قلبك خلاص ما يوجد عقوبة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كأن الله يخبرني أنا وأنت، على قدر عفوك عن الناس ومغفرتك للناس مغفرتي تكون إليك. فأنت أن تمارس قلبك على التسامح هذه خطوة أولى لنيل مغفرة الله. بل الله عز وجل يقول ويدرؤون بالحسنة السيئة، كأن الله عز وجل يشبه السيئة بسهم يأتيني. الآن السيئة سهم أتتني، قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني أدفع أنا السهم السيئة بماذا؟ بدرع الحسنة. قال أولئك لهم عقبى الدار، يعني كأن الله عز وجل يقول لي ولك سلاحك عن سيئات الناس أن تدفع السيئات بالحسنة. ليس كل رجل يميل عليك بالشتائم تأتي تميل عليه، ماذا استفدت؟ هذا يصارع وهذا يصارع، تتأخر عن وصول للنهاية. قال تعالى ادفع بالتي أحسن نحن أعلم بما يصنعون. يعني لماذا قال الله نحن أعلم بما يصنعون؟ أسألك بالله، هل فكرت يوما لماذا ختم الله الآية بهذا؟ كأن الله يقول ترى أنا أعلم ما سيصنع القوم بك، فأنا أكفيك، لكن ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق. لهذا لن تستطيع أن تستعبد الناس إلا بالإحسان.